وهو كذلك لا يملك شيئا لأنه ميت. فالحي أقدر منه على التصرف وأقدر منه على النفع والضر. الأمر الثاني أنهم جعلوا الأمور الغيبية التي هي محض حق الله جعلوها لهذا المخلوق المسكين الذي ما يستطيع أن يدفع عن نفسه الدود الذي يأكل لحمه، ما يستطيع، يجعله له. فهذا من الشرك الذي يجعل الإنسان إذا مات عليه من المشركين. فهو أراد أن يبين هذا الشيء بالنذر، فأثبت أولا أن النذر عبادة بذكر الآيات، قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآية تدل على الثناء على هؤلاء، لأنه لما ذكر أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، يعني هذه التي تمزج للأبرار تخلق لهم خلق يشربها أولئك صرفا خالصة ليس فيها خلق، عباد الله. ثم ذكر الثناء عليه فقال: يوفون بالنذر، يعني كانوا في الدنيا هذا جزاؤهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه إلى آخر. والله جل وعلا لا يثني على أحد إلا على فعل الواجب أو المستحب أو ترك المحرم والمكروه، لا يثني على أحد بكثرة أكله أو كثرة نومه أو ما أشبه ذلك. الشيء الذي ليس عبادة لا يثني الله جل وعلا على الإنسان به، وإنما يثني عليه بما هو عبادة. وكذلك قوله في الآية الأخرى: وما نذرتم من نذر فإن وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومعنى قوله فإن الله يعلمه في ضمنه الجزاء، يعني أنه في علم الله مدخر لكم وسوف يجازيكم عليه. وكذلك قوله جل وعلا: وليوفوا نذورهم. اليوفوا نذورهم أمر بالوفاء بوفاء بالنذر، والله لا يأمر بالشيء المباح. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون. فهذا من القدح فيه، ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن، يعني انهم يرغبون في الدنيا تكون رغبتهم في الدنيا اكثر فيظهر السمن في كثره المشتهيات وكثره المأكولات نحو ذلك. المقصود انه بين ان من أوصافهم التي يذمون عليها أنهم لا يوفون بالنذر، دل على أن النذر عبادة وأنه مطلوب الوفاء به. فإذا كان مطلوبا الوفاء به فهو عبادة، فإذا تبين أنه عبادة فصرفه لغير الله جل وعلا يكون شركا بالاتفاق اتفاق العلماء. صرف العبادة التي أوجب الله جل وعلا فعلها وأثنى على فاعلها صرفها لغيره يكون شركا، هذا أمر متفق عليه، وهذا هو وجه الاستدلال من الآيات. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. تقرب به إليه. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أفضل الجزاء للعاملين في ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ضاع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. معنى فما كان لله فلا يصل إلى شركائه، فما كان لله ما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. معناه أنه إذا جمعوا هذا النصيب من الحرث الزرع أو من التمر أو من غير ذلك، فقدر أنه يختلط ما جعلوه لله بما هو لشركائهم، تركوه لشركائهم وقالوا الله غني، وإن قدر أن ما لشركائهم ذهب منه شيء لما جعلوه لله ردوه، قالوا الشركاء تحتاج حاجة والله جل وعلا غني فردوه. هذا كله في زعمهم الكاذب، وإلا الله ليس له شركاء تعالى وتقدس، كل شيء ملك لله جل وعلا، ولكنها أوضاع وجدوا عليها آباءهم فقلدوا آباءهم فجعلوها دينا وهو الشرك بالله، حتى في الربوبية في الأمور الظاهرة أشركوا مع الله جل وعلا غيره، وهؤلاء شابهوا أولئك وزادوا عليهم ما أربى على شرك المشركين القدامى بكثير. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور أو نحوها جهلا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الظالمين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. جهلا المقصود به الإسراج عليها في الليل، كانت أولا الأمور يعني أمور بدائية كما هو معروف، يسرجون على القبور بالدهن والزيت والودك فينذرون شيئا للإيقاد فيوقد تنور القبر مثل ما تنور المساجد، هذا محادة لله جل وعلا. أما الآن فأصبحت مصابيح الكهرباء بدل ذلك كما هو مشاهد الآن. وكذلك إذا نظر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيه شبها من السدنة التي كانت عند الناس والعزة ومنات يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيه شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الواقع أن المجاورين لها أنهم شياطين يريدون أكل أموال الناس، ووجدوا ناسا شبه البهائم إذا رأوا أن سوقهم قد كسب أوجدوا من الموالد الشيء المعروف. ولهذا يجعلون في السنة ثلاثة موالد، إنسان يولد في السنة ثلاث مرات، ثلاث موالد يجعلونها في السنة حتى تكثر النذور وتكثر لهم العطيات التي تأتي من هؤلاء، وهم الذين يسحبون ما في هذه الصناديق. ما هو الميت الرفات ما له علم بذلك ولا يدري ماذا يجري عنده، غافل عن هذا كما قال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ما يدرون إلا ما يشعرون. إذا حشروا وسئلوا قيل لهم أنتم عبدتم عبدكم الناس بكذا وكذا، هناك يتبرؤون ويكفرون بعبادتهم. أما الآن ما يشعرون بالشيء الذي يجري عندهم، وإنما هؤلاء الشياطين السدنة هم الذين يوجدون هذه الأمور حتى تدر عليهم الأرزاق، فأرزاقهم منها يأكلون وتجاراتهم وأموالهم هذه. ثم يوجدون الأمور والحكايات التي تكثر لهم الأموال في هذا السبيل. وربما ابتلي الإنسان بشياطين، شياطين أيضا تتسلط عليه وتثبت هذا الشرك في قلبه كما هو معروف. وكثيرا الأحوال الشيطانية تحدث عندهم عند القبور، لأن يعني الشيطان حاضر، الشياطين حاضرة وتدعو إلى هذا وتزينه. وربما يدعو الإنسان بدعاء فيبتلى فيستجاب، فيظن أن الميت هو الذي أجابه إلى ذلك، لأن الله جعل له عهد لأنه إذا سأل شيء أن يعطيه هكذا يقولون. ثم ينزلون بهم حاجاتهم وفطرهم، يسألونهم الرزق ويسألونهم كذلك الأولاد إذا كان إذا لم يكن لهم أولاد، ويسألونهم كذلك الشفاعة في الآخرة. وكل هذا ضلال، الله ما جعل بينه وبين عباده وسائط، العبد ما بينه وبين ربه وساطة، بل الله جل وعلا أينما دعوته وفي أي مكان وفي أي وقت فهو قريب منك. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي. هذا شيء. الشيء الثاني أن الله علام الغيوب وأنه مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء من الكلام، فليس بحاجة إلى من يوصل إليه حاجات العباد. هذا من التشبيه الذي يكون شرك، شرك بالله جل وعلا، كونهم يقولون هذا وسيلة نسأله ثم هو يسأل لنا الله، يكون ذلك أقرب إلى الإجابة، وهذا هو أصل شرك المشركين. على كل حال الشبه مثل هذه الشبه لا تنطلي على المسلم، إنها شبه شركية قديمة جاء القرآن بإبطالها والرسل كلها أبطلتها وبينت بطلانها، والعقل كذلك يدل على بطلانها. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وقال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد الذي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرد والشموع والبيت ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النظر. يقبل النذر يعني أنه يحصل لهم ما أرادوا إذا نذروا. إذا مرض إنسان فنذر له يشفى، وإذا غاب إنسان فنذروا أن يأتي هذا الميت، هذا الغائب جاء، وما أشبه هذا معنى يقبل النذر، يعني أنه يقبل العبادة، يعني أنه يتصرف، يعني أنه يغيثهم ويعطيهم ما طلبوا ويمنعهم مما رهبوا وخافوا، يعني أنه يتصرف مع الله، هذا معنى كونه يقبل النذر. فهل الحجر يفعل شيء من ذلك؟ وهذا كان كثير جدا في نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حجارة وأشجار وغيران وكثير ما ينذر له. كان في بين الدرعية والعيينة غار يسمونه غار بنت الأمير، يقصدون من كل جانب ينظرون له يتقربون إليه، والسبب فيه يقولون إن بنت لأمير من الأمراء سارت مع هذا الطريق فأتاها فجار يريدون نفسها، فلجأت إلى هذا الغار فحماها الغار. وكلها ترهات وكلها حكايات يحكيها شيطان من الشياطين ثم تصير عبادة له. وفي العيينة نفسها كان فيها نخلة سحل من النخل، كانت المرأة إذا تأخر الزواج عنها جاءت إليه وخمت وقالت: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. وإذا تأخر الولادة ما صار لها ولد جاءت إليه نفس الشيء، قالت: يا فحل الفحول، أريد ولدا قبل الحول. وهكذا كثير جدا، شجر وحجارة وقبور وغيران وأشخاص يمشون على وجه الأرض يقولون أنهم سادة ينذرون لهم ويعبدونهم، يعني أن شرك الجاهلية القديمة عاد إليهم بل أكثر، ولكن الله طهر ذلك كله بسبب دعوة هذا الرجل جزاه الله خيرا، فإنه جاء بنور النبوة. ولهذا يقول بعض العلماء: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي أثر رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: رأيت مهاجركم بلاد ذات نخل فظننت أنها اليمامة فإذا هي يثرب. فقالوا: هذا قوله وظننت أنها اليمامة، هذا من أثر قوله، خروج هذا الرجل في هذه البلاد وقيامه بالدعوة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريب منها هو أثر هذه الرؤيا. وعلى كل حال لا تزال هذه الدعوة والحمد لله آثارها باقية وقائمة، وقد تأثر بها كثير من بلاد المسلمين، الشرق والغرب، شمال سائر البلاد. ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النظر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قبول غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، والنذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. نذر أنواع، منه نذر مجازات، يعني أن يعلق النذر على شيء يحصل له، هذا يسمى مجازات. إذا قال إن جاء فلان غائب فقد نذرت لله علي كذا، أو إن شفي مريضي فلله علي كذا، هذا يسمى نذر مجازات، لأنه علقه على حصول شيء كأنه شرط شرطه. فإذا وجب الشرط الذي شرط وجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة. أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به مطلق. وقد يكون النذر نذر تبرر، يعني تقرب وطاعة، كأن يقول مثلا لله علي صوم، لله علي حج، لله علي اعتكاف كذا مطلق، فهذا أيضا يجب الوفاء به مطلقا. وإذا لم يستطع ذلك بقي في ذمته. والنذر الذي جاء النهي عنه هو نذر الجزاء، أما نذر الطاعة فالله جل وعلا أمر بالطاعة، الطاعة مطلقا. إذا نذر الإنسان يفعل طاعة وجب أن يفعلها، وليس الأمر كما قال بعض العلماء أن الطاعة إذا لم يكن لها أصل واجب في الشرع فإنه لا يجوز النذر فيه، كقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن الحديث يدل على خلافها. ومعنى ذلك أنه يقول مثلا إذا نذر الإنسان أن يعتكف فإن هذا ليس له في الشرع أصل ثابت يجب، لأن الاعتكاف ليس واجبا وإنما هو يعني مباح أو مندوب إليه، وكذلك غيره من الطاعات التي ليست واجبة بأصل الشرع، بخلاف الصلاة والصوم والحج والصدقة فإنها في أصل الشرع واجبة، ولكن إذا كان طاعة فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا مطلق، لم يأتي التفصيل بأنه يكون أصله واجب أو ليس أصله واجب، بل هو مطلق. الحديث دل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة مطلقا، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. قد يكون مثلا النذر يكون مكروه، كأن ينذر مثلا أن يطلق زوجته، فمثل هذا ينبغي له أن يكفر كفارة يمين ولا يشحن نفسه، لا يفعل، يكفر ولا يفعل. أو ينظر مثلا أن يذهب إلى المكان الفلاني وليس له فيه غرض معين وليس فيه أيضا معصية، مثل هذا يكون مباح، وإذا ذهب إليه فهو مخير بين أن يذهب إليه أو أن يكفر، والكفارة تكون كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الأمور الثلاثة مخير فيها الإنسان، يخير بين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم الكسوة التي تصح الصلاة بها أو يعتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام. كثير من الناس يبدأ بالصيام أولا وهذا لا يجزي، وهو يستطيع أن يطعم، لا يجزئه الصوم وهو يستطيع الإطعام، لأن الله جل وعلا رتب الصوم على عدم الاستطاعة، استطاعة الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة. ثم كذلك من النذر ما هو محرم، مثل إذا نذر أن يضرب فلان بلا يعني سبب، أو نذر أن لا يصلي، أو نذر أن يشرب خمرا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. واختلف هل يلزم الناذر هل يلزمه كفارة، خلاف بين العلماء. العلماء من طعام لا يلزمه شيء ولا يجوز له أن يفي به ولا يلزمه شيء، ومنهم من قال يلزمه كفارة يمين لأنه جاء في الحديث، هذا الحديث الذي معنا في رواية الطحاوي وعليه كفارة يمين. وابن قطان يقول أنا في شك من هذه الزيادة، هل هي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، ولكن جاء في حديث آخر رواه أهل السنن أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة يمين. وكذلك النذر قد يكون مثلا مستحب، الأمر المستحب، فالمقصود أن النذر تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباح، يعني يستوي فعله وتركه. والنذر الذي يكون نذر الجزاء هو الذي جاء النهي عنه وأنه لا يأتي بخير، أما نذر الطاعة فلا يقال إنه ينهى عنه، لأن الطاعة مقلوبة ومأمور به، وإنما النذر نذر الجزاء، إذا رتب حصول شيء رتب هذا النذر على حصول شيء فإنه قد يوقع الإنسان في حرج. فالأمر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا يقدم حياة أحد ولا يؤخر موته، فإنه إنما يستخرج به من البخيل. وقد يقع الإنسان في حرج ينذر ثم لا يستطيع فيبقى آثما في ذلك، يعني ما يفي، قد ينذر مثلا أن ينفق كذا وكذا أو ينحر كذا وكذا، ثم إذا حصل له ما علق النذر عليه يتساهل بذلك ولا يفعله، فيكون آثما يوقعه بالإثم. هذا هو معنى النهي عن النذر، نذر الجزاء. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء. هذا أمر وهمية، وإلا الخليل له آلاف السنين مرت عليه ما يدرى أين قبره، في البلد الذي يسمى الخليل جعلوا ولا يزال الآن القبر يعبد ويتقرب، يعني يكون هذا قبر إبراهيم خليل الرحمن، كله أمور وهمية ليس عليها من دليل. رسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن قبره عند كثيب هناك، كثيب أحمر، ليس هو هذا الذي يقولونه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري، وقوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة الصديق رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح رضي الله عنها. وقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه أي فليفعل ما نذره من طاعة الله، وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. وقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الطاعة هي كل أمر أحبه الله جل وعلا وأمر به، يعني شرعه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه. وقد تكون الطاعة غير واجبة على الإنسان، والنذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا غير لازم شرعا. وسبق أن النذر منهي عنه في الأصل، وأنه لا يغير من قدر الله شيئا، وإنما قد يستخرج به من مال البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مثلا يوقع النذر الإنسان في أمر غير محمودة عقباه، بأن مثلا يلزم نفسه بنذر لله جل وعلا على حصول شيء يتوقعه، فإذا حصل تراخى وتساهل ثم لم يوفي بذلك فيقع في الإثم، لأنه إذا نذر طاعة فهذا واجب الوفاء، نذر يجب الوفاء به مطلقا، إلا إذا نذر شيئا لا يملكه، يعني جعل النذر بأن مثلا يعتق أو مثلا يتصدق بمال فلان ما هو ملك لفلان، فهذا مر الحديث بأنه لا نذر لابن آدم في ما لا يملك، ولكن هذا كما قال العلماء يلزمه كفارة، والكفارة هي كفارة يمين. ففي هذا الحديث وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطع، والأمر إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم حمل على الوجوب إلا أن يصرفه صارم، ولم يأتي في هذا. فإذا الوفاء بالنذر الذي هو طاعة واجب. وأما قوله في الشطر الآخر ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فهذا يدلنا على أن الإنسان لو نذر معصية أنه يحرم عليه أن يفي بنذره، فلا يجوز له أن يفي بنذره، فهذا مثال للنذر الذي يحرم الوفاء به، وهو مثل أن ينذر أن يشرب الخمر، أو ينذر أن لا يصلي، أو ينذر أن لا يكلم أخاه فلان بدون ما سبب، أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى نذر معصية. كذلك إذا نذر أن يذبح للولي الفلاني، أو أن يجعل مالا في صندوق النذور الذي يوضع عند القبر عند الضريح، فهذا نذر لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية. قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم وقد يستدل في الحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيد ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. هذه المرأة نذرت لما غزا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته إن رجع أن تضرب على رأسه الدف، والضرب بالدف إذا لم يصحبه مزمار أو غنى أو طرب أو مثلا تشبيب بالنساء أو ذكر مثالب الناس أو إطراء في المدح وخروج عن الواقع فإنه يكون مباح، أما إذا اصطحب بشيء من هذه الأمور فهو يخرج من الإباحة إلى المحرم. فلما رجع أخبرته بأنها نذرت أن تضرب على رأسه الدف إذا رجع، فقال: أوفي بنذرك، وهذا أمر مباح. فإذا يدل ذلك على أن النذر يصح في الأمر المباح، مثل أن ينذر أن يخرج ليتفرج في الجبال في الأودية أو في البحر، ينذر مثلا أن يأكل كذا وكذا، أو ينذر أن ينام كذا وكذا في ساعة كذا في مكان كذا، إذا لم يتضمن ترك واجب فإنه يكون مباحا. فالعلماء يرون أن مثل هذا لا يلزم الوفاء به، وإنما يباح الوفاء به، ولو ترك الوفاء به ليس عليه شيء. ولهذا قسموا النذر إلى أقسام خمسة، قالوا: واجب الوفاء به، ومحرم الوفاء به، ومستحب أن يفي به، ومكروه أن يفى به، ومباح مستوي الطرفين. ومثلوا للمباح في مثل هذا، أما الواجب والمحرم فسبق كما في الحديث، وأما المستحب فما كان فعله مستحبا وليس لازما، وأما المكروه فما كان فعله مكروها، مثل أن ينذر أن يطلق زوجته بدون ما سبب فهذا مكروه، والمكروه والمحرم عند بعض العلماء أنه فيه إذا لم يفي به أن فيه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الأمور الثلاثة يخير الذي لزمه يمين وحنث فيه يعني لم يفي، يلزمه مخير بين واحدة منها، فإن لم يجد ذلك ينتقل إلى الصيام، فالصوم لا يذهب إليه إلا إذا لم يجد الكفارة يعني الكسوة أو الإطعام أو العتق. ف فإذا لم يجد هذه الثلاثة ينتقل إلى الصوم. أما أن يصوم من أول الأمر بدونه وهو يقدر فصيامه غير صحيح ولا يكون كفارة، يعني لا يكون ذلك مكفرا عن يمينه ولا عن نذره إذا كان يلزمه في النذر كفارة يمين، لأنه ترك ما أمر الله جل وعلا به، فإن الله جل وعلا أمر أولا بالعتق أو الكسوة أو الإطعام، قال فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة أيام، فجعل الصيام مرتبا على عدم الوجوب. نعم الوجود. نعم. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعة: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. اللجاج هو أن يستلج على الإنسان فكره ونظره فيتكلم بدون تفكير وبدون نظر في العاقبة، بل غضب غضبا أخرجه عن مزاجه الطبيعي العادي. إذا وقع الإنسان في مثل هذه الحالة ونذر فإنه ليس عليه شيء، ولكن يلزمه كفارة على في قول بعض العلماء. نعم. فإن نذر مكروها كالطلاق واستحب أن يكفر ولا يفعله. نعم. فيه مسائل: المسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر. النذر إذا كان طاعة يجب الوفاء به، أما إذا كان معصية فيحرم الوفاء به. نعم. المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، فصرفه إلى غيره شرك. وقد ثبت أن النذر عبادة، فإذا النذر لغير الله، لولي أو لضريح أو ما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأكبر الذي لو مات الإنسان عليه يكون داخلا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك أمره عظيم يجب أن يحذره الإنسان، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر لصاحبه قطعا، وأن الذنوب ما عدا الشرك كلها تحت مشيئته جل وعلا، إذا شاء أن يغفرها غفرها ولو لم يتب الإنسان منها، يعني إذا مات عليها فإنها تكون تحت مشيئة الله جل وعلا. أما الشرك فلا بد من التوبة فيه، لا بد من التوبة منه والإقلاع عن فعله قبل أن يموت الإنسان. أما إذا مات وهو على الشرك فإن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر للمشرك، وأخبر في الآية الأخرى أن المشركين مأواهم النار وأن الجنة عليهم محرمة، وكذلك في آيات أخرى أنه أخبر أن ما في الجنة حرام على المشرك. فإذا يجب على الإنسان أن يبحث ويسأل عن الشرك ما هو، خوفا من أن يقع فيه وهو لا يدري، وكثير من الناس يخفى عليه مسائل كثيرة من مسائل الشرك قد تلتبس عليه وتخفى عليه، لأن الإنسان إذا ابتعد عن العلم وعن معرفة معاني كتاب الله ومعاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبصر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجهل أشياء كثيرة من أمور دينه التي يجب أن يكون عارفا بها. نعم. المسألة الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وقد سبق أنه عقد بابا قال فيه: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم لما فرغ من ذلك قال: وكل ما أذكره في هذا الكتاب تفسيرا لهذا الباب. فهذا منه، يعني أن الاستعاذة عبادة، وأنها داخلة في معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله معناها أن تكون الألوهية لله وحده، يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فهي تتضمن نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده. والاستعاذة من العبادة، والاستعاذة تكون مما يحذر ويخاف أمره، واللياذ يكون مما يرجى، والمستعاذ هو الذي يعتصم به ويلتجى إليه مما يخاف وقوعه. والله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فأمر جل وعلا أن نستعيذ به. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فأمر أن تكون الاستعاذة به وحده جل وعلا. وكون الاستعاذة من المخوف واللياذ من الشيء الذي يؤمل ويرجى، هذا هو ما دل عليه كلام العرب في الجملة، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره. وهذا الشاعر يقول ذلك في رجل من الناس، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لرب العالمين جل وعلا. فالعياذ الذي هو الاعتصام والالتجاء يجب أن يكون بالله وحده، وكذلك اللياذ كون الإنسان يرغب ويرجو ويطلب يجب أن يكون رجاؤه ورغبته وطلبه من الله وحده جل وعلا.